الشيخ عمرو خالد. طبعا كلمة شيخ دي أنا بعتبرها كلمة كبيرة يعني، لأن كلمة شيخ لا تطلق إلا على معنيين. المعنى الأول هو ذلك الرجل الذي ذب الشيب في شعره حتى غلب عليه الشيخ، فهذا حتى ذب حتى غلب عليه الشيخ، فهذا يسمى شيخا. المعنى الثاني الشيخ كدرجة علمية أو كلقب علمي، فالشيخ إما أن يكون لقبا علميا وإما أن يكون للدلالة على سن معينة. وأذكر إن أول مرة سمعت فيها هذا الرجل كان منذ شهور، وكنت مع أخي الشيخ محمد سرجاني، تذكر يا شيخ محمد؟ فتعجبت مين الرجل ده، يعني إيه يعني، فسمعت ثلاث كلامه كلام عادي يعني، ليس فيه مثلا تأصيل، ليس فيه علم، ليس فيه عمق، كلام بسيط عادي سهل جدا. ثم بعد ذلك عندما رأيت صورته تعجبت من هذا الرجل، وأحسست أن هناك قوما معينين لعلهم إخواننا من الإخوان، يعني غفر الله لنا ولهم، هم الذين ينفخون فيه لكي يشعروا. فأنا لا أستطيع أن أحكم على اعتقاد هذا الرجل لأني لم أتتبع شريطه سماعا، كما أني لم أقرأ له كتابا مجموعا فأستطيع أن أحكم على اعتقاده أو ما إلى ذلك. ولكن قصارى ما سمعته أن هذا الرجل متخصص في دعوة الفنانين والممثلين، وأنا صراحة أنا أسيء الظن بأي رجل يجعل جهده في دائرة الأغنياء والمشهورين، أنا أسيء الظن مثل ذلك الرجل، وقلبي يرفضه، وقلبي يرفضه، لأن الدعوة إنما تقام أصلا نصرة لدين الله تعالى، والدعوة لا يحملها غالبا إلا الفقراء والمحوج من الناس غالبا. وبينت لكم هذا المعنى من قبل في قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. تذكرون هذا الكلام؟ نعم. فالممثلين والممثلات نرجو لهم الهداية ونرجو لهم الثبات على الرشد، ولكن إن الإنسان بقى يخصص نفسه ويجند نفسه لدعوتهم وما إلى ذلك، أنا أشعر أنه سيقدم كثير من التنازلات من أجل أن يجذبهم إلى دين الله تعالى. لا، هذه المسألة لا ينبغي أن تكون بهذه الصورة. فأنا لا أستطيع أن أقول حكما مطلقا على هذا الرجل، لا أستطيع أن أقول ذلك لأني لم أسمع شريطه ولم أقرأ له كتابا، ولكن من خلال الكلام الذي ينقل إلي أقول بأن هذا الرجل ينبغي أن يجتهد في طلب العلم، يعني ينبغي أن يجتهد في طلب العلم لأنه ليس عنده علم بالمرة، يعني من خلال ما نقل إلي من كلام، أما لم أسمع له شيئا ولم أقرأ له شيئا. أتفضل لو الدكتور محمد يعرفه يعني يكون الفتوى معه ويتحملها. أتفضل. الحمد لله. ولكن لا يعني لا يعني أظن الله تعالى أعلم أن الله عز وجل جعل له القبول ولم يحدد نفسه الحقيقة، حتى يعني أنا لا أعرف عن خالد وليس هناك علاقة بيني وبينه، ولكن حقيقة أنا أحسس من الكلام من حيث استقراء الرأي من إخواننا حوالينا ومن بعض من تتبعوا والتزموا نهجه ومن بعض من استفاد منه، وأذكر فقط تجربة لأبين بها الرأي في هذا الباب. أن أحد إخواننا الأخطاء قدر الله عز وجل أن جمعني به، وكان في درس من الشيخ محمد حسان، وذكر أنه ما أتى لهذا الدرس إلا بعد أن التزم بعمل خارجي، حتى وصل إلى الحرب شعر أنه لا يستطيع أن يستمر معه على وكيل العلم، فانتقل إلى من تلقى عن طريق العلم. فهذه التجربة يعني لعلها تجز إيجابية في من لا يأتون إلى من التزموا منهج السنة والجماعة والتزموا منهج العلم نقل ونقل والتعليم، وهي تجربة لم يطرح نفسه أحد للتحديد الحقيقة ده معلومته، إنما هو طرح نفسه أو ما يقوله على مجموعة من أصدقاء اتسع في الدائرة حتى شملت المحيط الذي يؤثر به، إنما هو الحقيقة له من القضية ما تطرق أي أحد وما تعاني. فهذا أمر أيضا يستوجب من التوقف في مسألة النظر إليه، وإن كان هذا يتطلب من أهل الفضل وأهل العلم أن يكتملوا بالعناية والتوجيه لعل الله عز وجل ينفع به ويصلح به أقوام لم يأتوا إلى المنهج الذي يجب أن يكون عليه أقوام الجميع. هذا نظر العلم بالنسبة للأخ عمرو الخالد، والحقيقة أقول أن هذه القضية التي أسست لها وأثر فيها بتأثير لا مبالغ، يعني أرى كثير من إخواننا الشباب هو لا علاقة بينه وبين الإخوان ولا تأثير لأحد عليه، بل إن الدوائر كلها تستفهم كيف بلغ هذه المنزلة. أنا أقول أن هذه المنزلة لا تبلغ إلا التوفيق لها عز وجل، فهو لا شك أن فيه خير، ولكن المنهج والعلم هو يقر أنه لا أحد يسأله في فتوى لأنه ليس بعالم وليس بمفتي، وإنما ينقل تجربة توبة إلى الله عز وجل وحق الله عز وجل علينا وماذا يجب علينا. أرى كثير من إخواننا الشباب المبتدئين في الجامعات يعني يحتوي جدا ويستفيد منه، بل إن كثير من الشباب في القاهرة اللي كانوا في ضياع بفضل الله أتوا إلى بداية الطريق من خلال الاستماع لي ومن خلال الجامعة، فالكثير من البنات أيضا في الجامعات أتوا بهذه الطريقة. الحقيقة أنا كنت ممن يعني أنتقد الأمر بصورة جلية على اعتبار النقطة بقى اللي أنا أقولها بالكلام الآخر، أنه قد يفهم أن هذه هي الصورة المثلى للإسلام التي يقدمها الإنسان. فكنت الحقيقة لي موقف متشدد بالنسبة للتعليق عليه والتعقيب على دعوته، أن هذه قد يفهم للناس أن هذه هي الصورة المثلى للإسلام، وأن الآخرين أصحاب اللحى وأصحاب المنهج يعني متشددين ومتطرفين وخلافهم من الأقوال التي تطلع. ولكن حققت التجربة وجدت أن كثير ممن التزم عند خالد تطور بعد ذلك فانتقل إلى العلم الشرعي. أسأل الله عز وجل أن يبقى به وفي إخواننا. اللهم آمين. طيب أنا بس أقول شيء بسيط، وطبعا الكلام بتاع الدكتور محمد كلام جيد، ويعني إذا كان هو بهذه الصورة فنسأل الله عز وجل أن يزيده توفيقه وأن يجعله من الذين يظهرون السنة ويبرزونها، وإذا كان الله عز وجل قد مكن له هذا التمكين الذي سمعته الآن فأدعو الله عز وجل أن يوفقه كي يكون يعني على علم بأصول المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، حتى إذا ما سئل في أي قضية يستطيع أن يبرز منهج الإسلام. يعني نبدأ في قضايا ملتهبة، مسألة الشيعة، مسألة السنة، مسألة أمريكا، مسألة طالبان، مسألة كذا كذا كذا، هذه مسائل ضاغطة بشدة على عقول المحبين لدين الله تعالى. فكلامه كما سمعت هو كلام في المحيط العام، يعني في التوبة، في الرجوع إلى الله، في كذا، يعني ايه معاني خبرك ازاي. فنسال الله ان يوفقه ان شاء الله عز وجل، وان يكون افضل مما يظن به ان شاء الله، وان يرجعه الى حضيره السنه. الامر الثاني استشفيته من كلام الدكتور محمد انه بعتذر ان هذا رجل مرحله مش منتهى، مرحله، يعني هو اتفضل قال ان في الناس يعني بعد فتره تركوه واتوا الى اخر الشيخ محمد حسان دلالة ان هم اخذوا منه الجزء اللي يكفيهم. اذا هو دعوته مرحله مش كده؟ حضرتك تقصد كده برضه. ده كلام جميل. ده كلام جميل. خلاص المعنى ده معنى جيد ان شاء الله. طبعا احنا مش هنجاوب عن كل الاسئله عشان في هناك اسئله هتاخد وقت طويل. بسم الله. هل يجوز التصوير مع الإخوة لذكرى كتصوير حالات محضرة في البوم بدون تعليقة؟ يعني تركوها أولى، تركوها أولى، وعدم الجواز أقوى. ما حكم الأناشيد التي يسمونها إسلامية؟ الأناشيد هنقول ثلاث شروط، إذا توفرت فلا بأس من سماع الأناشيد أو سماع الأغاني. الشرط الأول ألا يغني رجل لامرأة ولا امرأة لرجل، هذا أول شرط. الشرط الثاني أن يكون المعنى مما أذن الله تعالى فيه، يعني يكون المعنى إيه؟ مشروع أو مباح. أما إذا كان المعنى مما لا يأذن الله تعالى فيه من أغاني الحب والهيام والكلام ده كله، فهذا لا يجوز لأنه من كلام الشيطان. الضابط الثالث ألا يكون مع هذا القول شيء من آلات اللهو والمعازف، إلا معزف واحد فقط وهو الدف للنساء والصبيان، للنساء والأطفال، أما ما وراء ذلك فلا يجوز. وعليه هل الطبل من المعازف؟ أيوة نعم، ولكن للرجال، أما النساء فلا بأس بالدف، والدف غير الطبل مش الحل كما هو معلوم. سؤال، رجل سب الدين في مشاجرة، فما الحل؟ الحل أن يتوب إلى الله تعالى، ويفهم من كلمة مشاجرة يعني هناك غضب شديد واستعار، فالغضب في الشجار قد يفضي إلى القتل، وقد يفضي إلى ما لا يقصد، إلى ما لا يقصد. وبالتالي فإن هذا الرجل الذي سب ربما لا يقصد، وبالتالي فإن هذا الرجل يتوب ويحترز من هذا الأمر بإذن الله تعالى، وإلا فإن سب الدين كفر، وإلا فإن سب الدين كفر. في سؤال أنا أقول خلينا الأخذ إن شاء الله، هل يجوز الزواج من نساء النصارى واليهود العفيفات وكنا في حرب معهم؟ نعم يجوز الزواج من نساء النصارى واليهود، ولكن سدا للذرائع، سدا للذرائع، فإنه لا يجوز، يعني يجوز حكما ولكن لا يجوز إيه؟ فتوى. حكما لأن الله تعالى شرع أن يتزوج أو أن ينكح المؤمن نساء النصارى واليهود، كما قال تعالى في سورة المائدة يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى يجوز أن يتزوج بهن، هذا هو حكم الله. ولكن الفتوى، الفتوى عن إيه؟ يعني إنزال هذا الحكم على الواقع لا يجوز، لا يجوز لعدة أمور. أول أمر من هذه الأمور لأنها إذا تركت على دينها وهي في عصمة هذا رجل مسلم، فإن أطفال المسلمين قد يتأثرون بأمهاتهم أو بأخوالهم، وقد حدث هذا جليا في بلاد الأندلس التي من أعظم أسباب سقوط دولة الأندلس زواج المسلمين منين؟ من النصارى. من أعظم أسباب سقوط دولة الأندلس زواج المسلمين من النصارى. هتقول لي طيب ما هو تزوج النصرانيات فيكون هذا سبب ومدعاء أن تدخل النصرانية دين الله تعالى؟ أقول ليس هذا في الغالب، ليس هذا في الغالب، ليس هذا في الغالب، لا سيما إذا كان هذا المسلم من مسلمة العصر اللي هم أصحاب دين إيه؟ دين خفيف، دين خفيف، فلا يعرف عن الإسلام إلا شيئا يسيرا. فيتأثر الولد بأمه كما يتأثر بأخواله، وقد رأينا ذلك جليا في دولة الطوائف في بلاد الأندلس، ذلك أن الأمير يتزوج نصراني فينجب له بمولود، فلما يموت هذا الأمير يبقى ابنه هو مين؟ هو الأمير. ابنه ده إخواله مين؟ إخوال النصارى. لما يحصل هناك نزاع بين هذا الأمير وبين جاره الأمير الآخر من المسلمين، إيه اللي يعمل؟ يستبع النجلة من مين؟ من إخواله. إخواله مين؟ اللي هم النصارى. ومن هنا بدأ يتدخل النصارى في شؤون المسلمين إلى أن سقطت دولة الأندلس تماما سنة 1495 هل الدعوة إلى الله تعالى بغير علم صاحبه آثم؟ يعني هناك أمور معلومة من الدين بالضرورة، فالدعوة في هذا النطاق لا بأس في ذلك، وكلما كان العلم فيها أتم كلما كانت الدعوة أكمل. لكن من لم يحصل علما في هذه المسائل هل يجوز له أن يجتهد؟ نعم. مثل ماذا؟ مثل رجل يترك الصلاة ما بيصليش، هل أنت لا تقول له تعالى صلي لأن الصلاة كويسة وربنا فرض الصلاة ولو صليت ربنا دخلك الجنة؟ مش هتعرف تقول الكلمتين دول؟ يبقى ديت شيء معلوم دين بضرورة يمكن لك أن تنكر على تارك الصلاة. لو رجل مثلا سب الدين يمكن لك أن تنكر عليه. وأقول كلما كان العلم أتم كلما كانت الدعوة أكمل. أما إذا انعدم العلم في حقك في مثل هذه المسائل فيجوز لك أن تأمر وأن تنهى بإذن الله تعالى على حسب ما انتهى إليك علمك. ما علاج الوسواس؟ الوسواس هو إلقاء من الشيطان، إلقاء من الشيطان، وتبتدئ الوسواس بالشيء اليسير فإذا لم يعالج استفحل حتى تملك عليك. على سبيل المثال مثلا رجل مسح على الجورب، بعد أن مسح على الجورب ودخل الصلاة يبدأ يشك، يا ترى أنا مسحت على الجورب ولا مسحتش؟ مسحت ولا مسحتش؟ يشك بقى، مش الحال يشك، فيبتدئ بهذا الأمر. ايه اللي يحصل؟ لا يخرج من صلاة ويستمر في صلاة، لا يخرج ويستمر في صلاة. ليه؟ لان هو غالبا طالما توضأ ولبس الشراب غالبا تلقائي ما هو يعمل ايه؟ يمسح على الجور. فالاصل ان هو تلقائي هيمسح على الجور، بدليل ان هو ما خلعش الشراب، بدليل هو ايه؟ ما خلعش الشراب. فعدم خلع الشراب دلالة على انه يريد ان يمسح على ايه؟ على الجور. يبقى الاصل انه مسح على الجور. فطالما ان الوسواس جات له لا مش طالع من الصلاه واستمر في الصلاه. صلاتك صحيحه ولا باطل؟ هي صحيحه ان شاء الله، ويستمر في ذلك الامر. رجل مثلا احيانا يشك ان هو ينزل منه شيء بعد البول، يعمل ايه في هذا الامر؟ عندما تاكد لم يجد شيئا، ولكن الشك ده ملكه، ياتي ينضح ماء في ثوبه من الداخل ثم بعد ذلك لا يلتفت. اذا المقصود ان تعالج الوساوس من بدايتها، من بدايتها. يبقى نمرة واحد. الأمر الثاني التكلف سبب من أسباب الوسوسة، التكلف سبب من أسباب الوسوسة. قال الله تعالى وما أنا من المتكلفين، وما أنا من المتكلفين. فالتكلف إن الإنسان يتكلف الطهارة، لأن دائما الوسوسة تدخل في باب الطهارة والنجاسة، تدخل في باب الطهارة والنجاسة، فيريد أن يتكلف وأن يشق على نفسه. ايه اللي يحصل؟ ان هو يصاب بهذا الامر. يا ترى انا لما جيت اتوضى، انا لما جيت اتوضى غسلت وشي كم مره؟ مرتين ولا مره ولا ثلاثه؟ يشك. طب يا ترى انا غسلت وشي الاول ولا يا ترى استنشقت ولا ما استنشقتش؟ يا ترى عملت ولا عملتش؟ فهذه المسائل ينبغي الا يتكلف فيها، وان هو يجري فيها على اليسر باذن الله تبارك وتعالى. أمر ثالث عظيم جدا إنه يجتهد في الدعاء أن يصرف الله تعالى عنه هذه الوسوسة، وأن يرقي نفسه، وأن يرقي نفسه، يجتهد في الدعاء وفي الرقي، وربنا يأخذ بيدنا ويديه إن شاء الله. ما هو العلاج للخوف؟ وخصوصا في الكلام وعند الخلوة، إن هو يتقي الله عز وجل ويكون موحد لله تبارك وتعالى، فكلما كان توحيده أتم كلما كان خوفه أقل، إلا إذا كان الخوف خوفا جبليا، وهذا خوف عادي، خوف جبلي أن يخاف من الأسد أو أن يخاف مثلا من لص فاتك هجم عليه أو ما إلى ذلك، هذا خوف جبلي لا يؤثر في التوحيد. لكن لا ينبغي أن يكون حاله هو حال الخوف المطلق، وإلا فهذا مرض، وعلاجه أن يستعين بالله تعالى وأن يتقوى بالله. خلاص نكمل إن شاء الله. لا، هناك سجدة شكر، ليست صلاة شكر، ليست صلاة شكر، ولكنها سجدة إيه؟ شكر. نعم. لا، لا تستلزم الوضوء. سجدة الشكر لا تستلزم الوضوء. ليه؟ لأنها ليست صلاة، لأنها ليست صلاة، فحالها كسجدة التلاوة. فالوضوء شرط في صحة الصلاة، ولكنه ليس شرطا في صحة السجدة، لأن السجدة ليست صلاة. فأقل الصلاة ركعة، مش كده؟ أقل الصلاة ركعة، لأن صلاة الوتر أقل الصلاة ركعة، والسجدته ليست ركعة، فدل ذلك على أن السجدة ليست إيه؟ ليست صلاة، فبالتالي يجوز لها ما لا يجوز في الصلاة. هل الشكر أي معنى كلام سجدة؟ يعني يسبح الله تعالى ويحمده ويشكره. الصلاة من جسمت عورته أو عورتها، هو ستر العورة شرط في وجوب الصلاة، شرط في وجوب الصلاة. وعليه فإن من جسمت عورته صلاته صحيحة مع الإثم، صلاته صحيحة مع الإثم. طيب، جزاكم الله خيرا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سؤال اللطف في القدر لا باس، لا باس. إخواني، ما علمت أحدا تعامل مع البنوك الربوية وبارك الله له في ماله، ما علمت أحدا أبدا تعامل مع البنوك الربوية وبورك له، لا في ماله ولا في أهله ولا في ولده ولا في صاحبه كمان. ودي مسألة مشاهدة، مسألة مشاهدة. يعني رجل كان يعني بيتعامل بالملايين، بالملايين، دلوقتي ما فيش عنده ربع جنيه يشتري به فول، ما فيش معه ربع جنيه، وهذه بالفعل حقيقة. يعني قصة بقول لكم يا إخواني، قصص من واقع الحياة. والله هذا رجل كان عنده ملايين، ملايين، ليس معه الآن قروش يشتري بها فول، وبيمد يده للناس للخل بيساعدوه، وبعد ما كان الأول بيه يركب العربية المرسيدس وناس بقى يا حاج فلان ويتنطرهم يقف على رجلهم منطورين، راجل غني بقى مليونير بقى، دلوقتي بيدفع بالأبواب دلوقتي، اخد بالك ازاي؟ ولا بيتقال يا حاج فلان ولا بتاع بقى، ما هو راجل فقير. سبحان الله، ايه اللي ضيعه؟ البنك هو اللي ضيعه. يا اخي الحبيب، كل عيش حاف، وما تشتريش غموس من فلوس البنك، كل عيش حاف. يا اخي الحبيب، لم اكلك من الزبالة وما تستلفش من البنك، حاجة أكثر من كده ما تستلفش من البنك أبدا، حتى ولو هتموت لو قالوا لك حد المشناه استلف ولا هنشناه كله خلاص إيش نوني أحسن، ما تستلفش من البنك. فيعني قصص البنك ومشاكل البنوك يعني مش عارف على واحد يقول فيها إيه. بس صاحب السؤال الأخضر، صاحب السؤال الأخضر يعني يسأل الشيخ صفوت نور الدين فيه إن شاء الله يعني يفتيه بما يعني يكون أفضل بإذن الله تعالى. لا القدر الأول هو الذي يثبت، أما القدر العمري أو الحولي أو اليومي هو الذي يتغير، والذي يتغير، أما القدر الأول فهو الذي لا يتغير، والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا يتغير بماذا؟ بالدعاء، يغير بالدعاء بصلة الرحم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبارك له في عمره وينسى له في أجله فليصل رحمه، ها؟ إذا هذا هو المحمل. لا يجوز سبق الإمام أو مساواته في الصلاة، هذا حرام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب أحدكم أن يكون رأسه كرأس حمار، وذلك في شأن الذين يسبقون الإمام. مسألة العمل في دول الأوروبية هل هذا أمر جائز؟ لو كان هينزل على مكانه وعارفه ومهنة هو عارفها لا بأس، يعني لو هينزل في مكان يعني كله مسلمين وفي مهنة هو يعلمها لا بأس، زي مثلا طالب راح مثلا يحضر لك ماجستير أو الدكتوراه فلا بأس إنه يسافر، لا بأس إنه يسافر، أو واحد مثلا يشتغل لك وظيفة معينة لا بأس. لكن واحد بقى شايل يعني عمره على كتفه ها ومش عارف هيشتغل ايه، لا ما ينفعش، ممكن هو يروح يشتغل في خمارة، في شغل خمار، يعصر عنب او يغسل مثلا صحون في خمارة، او يبقى راجل بتاع بار يقدم خمور للناس او ما الى ذلك، ده طبعا لا يجوز، هذا لا يجوز. او ما تلاقيش مثلا سكن فيضطر ان هو يسكن هناك الدول الاوروبية، ممكن ان واحد بمنتهى السهولة يجد ساكن ازاي، يروح لراجل يقول له انا عاوز ساكن، يقول له والله انا عندي اوضة في الشقة بتاعتي، يبقى الراجل وولاده البنات قاعدين في الشقة وهو ايه قاعد معاه قاعد في نفس الشقة، يبقى الحمام حمام واحد ولا هو يبقى حجرة المعيشة واحدة، واخد بالك ازاي، ويخش ويطلعوا عليهم ويخش يطلع عليهم بقى، ما هو يعني شقة واحدة، متصور معي شقة واحدة تبقى ازاي، شقة واحدة تبقى ازاي، وده طبعا دول الاوروبيين بقى يعني كله حلال في حلال، مش عندهم حرام ابدا، كله حلال في حلال، اخد بالك ازاي. فطبعا هذا لا يجوز. وانا اعلم بعض الزمايل لما سافروا الخارج عشان يجيبوا الرسائل العلمية بتاعتهم حصلت يعني مقاس، حصلت مقاس، طبعا قال لك ان احنا نقعد مع اسرة اوروبية عشان نكتسب لغة، اخذوا هنا فرصات وما الى ذلك، راحوا هناك كانوا عاملين بالضبط زي ايه، زي الاعمى في حارة مش عارف ايه، مش عارف يتكلم مع الناس، هو اخذ كرسي واخذ تدريبات هنا لكن لما راح هناك كله بيتكلم بالانجليزي ما فهمش، فبقى اصحاب السوق قالوا لي عشان تبقى زي الليبل في الانجليزي يعني ايه، عيش مع اسرة اوروبية، فعاش مع اسرة اوروبية ففقد دينه تماما، ده أمر موجود طبعا في قصص كثيرة، ولو فتحنا باب القصص هنحكي كثير لدول زمايلنا وبيحكوا لنا وما إلى ذلك، فنسأل الله تعالى العافية. فإذا كان سفر لمكان هو عارف وينزل نفسه وعارفهم لا بأس، أما أن يروح بقى مخاطرة لا. لا لا يعني الجلسة اللي هي بين الخطبتين هذه للإمام، للإمام حتى يستريح، فالإمام اللي بيستريح، الناس قاعدة ومبسوطة وثلاث ارباع الناس بيبقى نعسانة، واخد بالك ازاي؟ فيعني الناس ما الناس مستريحة جاهز، لكن مين اللي واقف قاعد ينبح في صوته وطالع عينه على المنبر؟ هو مين؟ هو اللي نازل. يبقى ده راح لمين؟ مش للناس اللي قاعد، ده راجل غلبان اللي واقف قاعد يخطب. يبقى ده راح للإمام، مش راحة للناس اللي قاعد. فهذه راحة الإمام ليس فيها دعاء. لا، مسألة مسيرة ومخيرة احنا عاوزين نقفلها بالضبة والمفتاح. وما تشاؤون إلا إن شاء الله، والله تبارك وتعالى خالق لكل شيء، ولا يظلم ربك تعالى أحدا، لا يسأل عما يفعل عما يفعل وهم يسألون. ده ونسد المسألة في هذا الأمر. لا، كل ميسر لما خلق له. التيسير هنا معنى التوفيق، معنى التوفيق، التيسير معنى التوفيق. فلا نريد أن نقول لا طالما الميسر يفينك برك إيه؟ لا. وأين هذه الكلمة من مسير ومخير؟ هذه بعيدة. بنك فيصل الإسلامي يعني من أقل البنوك شرا، وليس للبنك اللي هو الخالص من كل شوب، ولكن به شوب، ولكن إذا قورنا بغيره من البنوك فهو أقل البنوك شرا. والله إذا كان هو مسكين بحيث ما يقدرش يكفر اليمين إلا بسندوتشات الفول فلا بأس. فرن واحد فقير وحلف في يمين ومش عنده إمكانية اللي هو يجيب 10 سندوتشات فول ويشوف 10 مساكين يدي كل واحد سندوتش ودق مقدرته، خلاص خلاص، لا تكليف إلا بمقدور، والأمر إذا ضاق اتسع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سجين قيل واد في جهنم، كلا إن كتاب الفجار سجين قيل واد في جهنم وقيل غير ذلك. وأقوال المفسرين في تفسير أي آية بتكون متنوعة، يعني ممكن في تفسير آية تجد أقوال متعددة، فهذه الأقوال بيسموها اختلاف اعتباري أو اختلاف تنوع، لا بأس في ذلك. يا ريت تسأل إن عندنا يعني شغل، لسه في شغل تاني النهاردة. طيب، أدي عبارة عن أخ بقى حبيب، ده مجموعة أسئلة كثيرة يعني، فخليها في جيبي للمرة القادمة إن شاء الله. آخر سؤال وجزاكم الله خيرا. إذا لم يجد الخطيب جلسة الاستراحة هل فيها نقص الأجر أو مخالفة؟ أخشى أن يكون فيها مخالفة، لأن هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للخير، وجزاكم الله خيرا، وسددكم الله ووفقكم الله وثبتكم الله على الالتزام وعلى طريق الإسلام، وختم الله تعالى لي ولكم على الإسلام والإيمان، وبارك الله في أعماركم، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى محبه ومرضيه، وصل اللهم وسلم وبارك على نبي محمد، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. 1000 جنيه منهم 5000 جنيه مر عليه سنتين، هل على المبلغ الباقي زكاة؟ نعم نعم، يقدر قيمة الزكاة ويخرجها إن شاء الله. أما إذا كان هناك مال وهذا المال تسبب في مال آخر ثم حال الحول على أصل المال، يا ترى نطلع الزكاة على أصل المال ولا على المال كله؟ أصل المال بما يعني سبب عنه، يفترض مثلا واحد عنده 10,000 جنيه شغلهم جابوله 2000 جنيه العشرة آلاف جنيه دولت مر عليهم الحول، الألفين جنيه في وقت مرور الحول مثلا كان بقالهم مثلا ما يقرب من شهرين ونص، وفي الألفين دولت فيه منهم 800 جنيه بقالهم مثلا ثلاث أسابيع، فيا ترى كل مال متجدد يمر عليه الحول إذا بهذه الصورة ممكن يبقى عندي مثلا 10,000 جنيه متجددين على مدار السنة، يبقى أنا طول السنة إيه أو أطلع زكاتها مسألة صعبة. فالأولى والله تعالى أعلم في هذه المسألة إن المال الأصل إذا حال عليه الحول وتسبب في مال آخر يطلع الزكاة على الأصل وعلى المال الذي تفرع عنه. والله إذا كانت المحاضرة تركها لا يترتب عليه شيء ما تسيب المحاضرة، ما تسيب المحاضرة وتعمل بعدين كدكتور وتسيب المحاضرة وتطلع تصلي وترجع تاني. يعني بعض الدكاترة محاضراتهم عبارة إيه؟ عبارة عن دردشة وحكايات وأخبار، يعني عدمها أحسن من وجودها. فمثل هذه المحاضرات الإنسان يخرج من أجل الصلاة، والأفضل إنه ما يحضرهاش خالص بحيث يحافظ على وقته إن شاء الله تبارك وتعالى. أما المحاضرة إذا كانت مهمة، يعني مثلا إذا فاته شيء منها لن يفهمها أو ليس هناك من يعني يفهمها له أو ليس هناك من يكتبها لكي ينقلها منه أو نحو من ذلك، فالأمر فيه سعة والله تعالى أعلم. أخر ورد إن شاء الله، تفضل. لا يجوز، لأن الهبة هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك إيه من دون المؤمنين. فالوهب خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لابد من أن يكون له ولي الأمر. خد بالك إزاي؟ إذا ولي الأمر ده اللي هو الأب أو الابن إذا كان كبير أو الأخ، وبعدين لما أقول الأب يبقى الأب وإن علا يعني الأب والجد أو الأخ أو الابن أو العم، افترضنا هم عاوزين هم يعضلوها يعني إيه؟ يعني في هناك تاجر مخدرات وجالهم بالعربية من عيون، واخد بالك إزاي؟ وراح ضارب السلم بالعربية عشان كلهم يسمعوا بقى الايه الفرامل والبتاع، بصوا مثل العربية اللي مش عارف ايه، ودخل بقى ما شاء الله والهدايا غرقته، بس البنت مش عاوزاه، نسيبت عنه بتاع مخدرات، ابوه قال لها مش متجوزة اللي ده، فما جوزتوش. جاء بعدها راجل شاب محترم متدين فقال احنا عاوزين 50,000 جنيه مهر، وتكتب على نفسك شيكين وواصلين امان. قال لا تتطفيش بقى، يعني اخر الستات في الدنيا بيضايصها اصلا، واخد بالك ازاي؟ فهي ان ظنت ان ابوها او وليها سيعضلها بسبب الدين عليه ان تنظر احد الاقارب من اهل الصلاح فتجعله وليا وتتزوج باذن الله تعالى ان شاء الله. لكن لابد من وجود الولي ولابد من وجود الصداق، ماشي الحال؟ مساله الاشهاد فيها نزاع، يعني هل الاشهاد يعني شرط من شروط الصحة أم شرط من شروط الوجوب أم شرط من شروط الكمال؟ هذه المسألة فيها كلام بين أهل العلم، ولكن لا تقل عن المشروعية، يعني هي مشروعة هي الإشهاد، وكذلك بالنسبة للإعلان ومختلف في درجة مشروعية أيضا، لكن اللي هو الأمر اللي هو الواجب وشرط صحة إجماعا مسألة الولي ومسألة الصداق، الولي والصداق. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.